إذا وطئ العدو ترابها أنست لم يقضي على العدوان فيها رجال كالجبال تسامقا ربوا على الإصرار والإيمان عاشوا على قمم الجبال أعزة إن الصقور تهيم بالطيران سل عنه التاريخ يشهد أنهم أهل التقى والبأس في الميدان لزموا المساجد فاستقاموا سيرة وتعودوا الإخبات للرحمن واستلهموا عز المآذن وانبروا يتسابقون إلى ذرى الإحسان إن المآذن لا تطفئ رأسها وهلالها للرأس ليس بحاني الله أكبر قوتها وشرابها هل ينحني المقتات بالإيمان شيشان شيشان شيشان شيشان مالي على الأحزان والنيران متقلب النبضات والخفقان لا ألتقي بالبشر حتى أنثني فأعود للحسرات والأحزان مالي على الأحزان والنيران متقلب النبضات والخفقان لا ألتقي بالبشر حتى أنثني فأعود للحسرات والأحزان ناحية يواجه خافقي وبما ما من الأشجان خبرا يصف مسامعي ووراءه خبر تسيل لأجله العينان يتسابق المذياع والتلفاز في نشر الذي قد صار الشيشان قتل وتشريد وهتك محارم ولظا يصب على بني الإنسان والمسلمون كأنهم في هجعة لا يحفلون بوابل الحدثان يتسمعون وينظرون ولا ترى أثرا لهم كالصم والعميان يا ويحكم يا مسلمون ألم تروا ما حل بالأشياخ والولدان هدمت مساجدكم ورع حمامها ومدينتي صارت بلا حيطان هدمت مساجدكم ورع حمامها ومدينتي صارت بلا حيطان دول كثير عدها إن أحصيت لكنها كالذر في الميزان شيشان شيشان شيشان شيشان شيشان شيشان إن اتحاد الكفر واللاون ملحمة الشيشان ملحمة الشيشان ملحمة الشيشان ورجعت للتاريخ أقرأ صفحة المجد العريق وعرفت للشيشان ما عرف الشقيق عن الشقيق شعب تمرس في الصعاب وعهده عهد وثيق بين الجلامد والثلوج وفوق أسلمة الجبال شهدته داغستان والقوقاز والقمم العوان وربوع قزوين التي ألفته موصول النضال مذ جاء

مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الأمجاد الإسلامية، الرياض، هاتف رقم 4793114. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.